فالور باسيون سميه كبيره في لا ناسيون سعيد سنان يا دور التاريخ يحكي بلاسيون تجمع لي جينيراسيون بروميس بلا كونديسيون سعيد سنان يا دور جراند غلوريا Generation.